والآن مع كلمة لفضيلة الأستاذ الشيخ خير الدين والي حفظه الله تعالى. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خير الدين والي. نعم. نحن شباب من هولندا، عندنا بعض الأسئلة نريد أن نطرحها عليكم إن شاء الله. بالنسبة هنا يتردد على هولندا داعية اسمه عدنان عرعور، وكان مما قاله هنا في هولندا أنه ما في أحد درس على الشيخ الألباني مثلما درس عليه أبدا، وبما أنكم من أوائل طلبة الشيخ الألباني حفظه الله تعالى الذين لازموا دروسه وأخذوا عنه، فهل تعرفون شيئا من حال هذا الرجل؟ لا أعرفه أصلا، لا أعرف هذا، هذا مدعي، لم يكن من تلاميذ الشيخ ناصر هذا. نعم، فما تعليق، نعم، فما هو تعليقكم على هذه الشهادة التي أبلى بها؟ نعم، هذا الزور، هذه شهادة الزور، هذا أحد مدح الإنسان لنفسه لا يؤخذ، نعم، أخذ من الآخرين، كان لك أن الراوي لكل عن نفسه أنا هذا التقاء وأقول لكم قال رسول الله لا أحد كلامه، لا لابد من الجرح والتعديل، نعم، أبدا أن يكون هناك ناس عاصروا وبقوا ويقولون نعم كان تلميذا نشيطا أو كان ينام في الدرس مثلا، فهذا الجرح والتعديل. نعم. أما شخص يقول عن نفسه أنه أنا درست على الشيخ ناصر أكثر مما درس عليه الإنسان، فأنا أعرف الشيخ ناصر من عام 50، نعم، يعني قبل 40 سنة أو أكثر، ما سمعت أنا رياضة الإسلام، أنا تعرفت عليه في التوبي ولم يقل لي أنه كان يتلمذ الشيخ ناصر. نعم. أين جاء هذه السنة الجديدة؟ نعم.